الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالإجماع ذكرنا الكلام فيه، وهو اتفاق علماء في يعني اتفاق علماء عصر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن لو الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا يبقى إيه؟ مفيش حاجة اسمها إجماع. فهو اتفاق علماء عصر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم حادثة، قلنا اتفاق، يبقى معناها لو شذ واحد يبقى ليس إيه؟ اتفاق، يعني ليس إجماع. اتفاق يعني إذن كل العلماء الموجودين لابد يتفقوا. اتفاق علماء، كلمة علماء هنا المقصود بها مجتهدين، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في حياته لا عبرة بكلام أحد، على حكم شرعي، إذن يبقى لابد أن يتفقوا، يبقى ليس لا يكون كلام واحد ولا اثنين ولا خمسة، يكون اتفاق جميع العلماء. في هل في عصر ولا في مصر؟ عصر مصر يعني بلد، مش مصر اللي هي بلدنا يعني، لا، لازم يتفقوا في كل الأمصار، في جميع الأمصار، فلا عبرة باتفاق أهل المدينة أو أهل مكة، لا، العبرة باتفاق الكل. أن يكون هذا الاتفاق بإبداء الآراء صراحة، فإن لم يبدوا الآراء صراحة وسكتوا مقرين يكون هذا اسمه إجماع سكوتي، طيب، يكون علماء لكن يكون عدولا. ممكن عالم يبقى غير عدل؟ نعم، عالم ولكنه يشرب الخمر، لا، المبتدأ ليس لا يسمى العالم أبدا يعني، إلا عند البعض. فأحمد بن أبي دؤاد كان على علم كبير ولكنه مبتدع، فلا عبرة به ولا بدخوله. وساقط العدالة يعني واحد شرب خمر، واحد زاني، لا عبرة. طيب، من الإجماعات التي حدثت إجماع الصحابة على جمع القرآن، وإجماع الصحابة على كتابة القرآن، كانش مكتوب ولا مجموع، ده كل واحد عنده عظمة، عنده جلدة، جمعوا كل هذا، جمعوه في عهد أبي بكر وكتبوه في عهد عثمان. إذن اتفقوا على أو اجتمعوا على جمعه، واجتمعوا على تأييد عثمان في كتابته، كما أن عثمان حرق المصاحف وخرق المصاحف وغرق المصاحف، وأقروا عليها. لاحظ هذا كلام ربنا، كونه هو يولع فيه أو يخرقه أو يغرقه، لابد أنا وإنت نقول هذه إهانة، مش كده؟ لكن طالما هم رأوا هذا وأقروه، إذن هذه مصلحة وجائزة. يبقى بالتالي هذا من فضل الله، لو عندي مصحف قديم ورقة مقطوعة فيها كلام الله، يبقى من حق أن أخرقها أو أحرقها أو أغرقها أو أمحوها. الغرق التغريق هنا بقصد المحو. أو ما هو النقد للتخريق؟ لو قسمت الكلمة نصين خلاص انتهينا، كلمة بس مرات فبقت هنا بس وهنا مين، خلاص. الدفن جائز أيضا إن أمن، يعني التخلص. طيب، كمان لما عثمان رضي الله عنه زود الأذان الأول يوم الجمعة، هذا لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر، مع أن كان في أكثر من مؤذن، لكن يؤذنون كلهم أذان واحد في وقت واحد، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبعد مؤذنين أو ثلاثة أو أربعة طلعوا فوق، كل واحد يأخذ ركن يأذن فيه، بس يأذنوا في وقت واحد. لكن عثمان رضي الله عنه شرع الأذان الثاني، مش المؤذن الثاني، الأذان الثاني أو الأذان الأول في الزوراء في السوق، ووافقوه على ذلك. قتال مانع الزكاة أراده أبو بكر رضي الله عنه وخالفه الصحابة ثم وافقوه إجماع كلهم، فصار قتال مانع الزكاة إجماع. المرأة تتزوج في عدتها، واحدة من الطلاق وأثناء العدة تقدم لها واحد خطبها في جوزته، هذا الزواج باطل لا يدل على بطلانه القرآن ولا سنة، وإنما هو إجماع. واحدة زوجها مات وهي في العدة 14 أيام، ميت بعد ما جوزها مات بشهرين ثلاثة، جوزت، الجواز باطل، لأن الزواج المرأة في عدتها باطل إيه؟ إجماعا. يبقى إجماع على بطلان زواج المرأة في عدتها، كما أجمعوا على أن الجدة ترث السدس، الجدة ترث السدس، وهذا غير موجود في القرآن ولا في السنة. كما أن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها أيضا مش موجود في القرآن، الموجود في القرآن تحريم الجمع بين الأختين، لكن الإجماع يحرم الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها. فإذا في إجماعات كثيرة، في إجماعات كثيرة. اتخاذ بداية شهر محرم للعام الهجري، تقويم الهجري، فعله عمر وأقروه. اتخاذ الدواوين، اتخاذ التجنيد الإجباري في الجيوش، صناعة جيش قوات مسلحة، هذا أيضا عمر رضي الله عنه فعله وأقروه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. طيب إذا في أمثلة كثيرة للإيه؟ للإجماع. ولكن هذه الأمثلة يلاحظ عليها شيء مهم، أنها كلها في عصر الصحابة رضي الله عليهم، ولا يوجد إجماع بعد عصر الصحابة. ولذا أحمد بن حنبل رحمه الله رفض إجماع بعد عصر الصحابة. والصحيح أنه لا يخطأ أحمد في هذه المسألة، وإنما يقال ممكن يحدث، فلكن هل حدث؟ لا. ممكن يحدث، هل حدث؟ لا. حجية الإجماع، حجية الإجماع قطعية، مثل القرآن والسنة، من خالفه كفر. حجية الإجماع قطعية، من خالفه كفر أو ضلل أو بدعا إذا نقل إلينا الإجماع نقلا متواترا. يعني أديك مثال، لو إن واحد قال، قلنا له إن هذا القرآن المكتوب في المصحف هذا إجماع، قال وأنا مش موافق، مش هو ده المصحف، يبقى كفر، لأنهم أجمعوا إن هو ده المصحف الإمام الذي يتضمن كل القرآن الذي أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن نقضه كفر يطول. لو واحد قال أنا لا أقبل أن المرأة لا تتزوج في عدتها، فنقول له فيه إجماع، قال لا أرد الإجماع، يبقى هذا يضلل ولا يكفر، يضلل ولا يكفر، لأن هذا الأمر يخفى على كثير من الناس، يخفى على كثير من الناس. وهكذا أدلة حجية الإجماع، أنه حجة، أدلة أنه حجة الآية معروف، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني يتبع غير طريق الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إذن هذا دليل، هذه صوت نساء، إذن هذا دليل على أنه يمنع تماما مخالفة إجماع الصحابة رضوان الله عليه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فقال الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يبقى أولي الأمر إذا أجمعوا على شيء مخالفة كفر، إذا أجمعوا. وفي رواية لا تجتمع أمتي على ضلالة، والمعنى صحيح، أما الحديث نفسه فيه كلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والجماعة هنا معناها الاتفاق، الاتفاق الاجتماع رحمة. وهذا حديث حسن موجود في صحيح الترغيب. اسمه ايه الحديث اللي في صحيح الترغيب؟ الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أما حديث إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد فهو ضعيف، لكن معناه صحيح لحديث العرباض إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وهذا صحيح، ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. هذا كله عندكم؟ كل هذا الكلام عندكم يا شباب؟ بعضه؟ طيب. والإجماع حجة، طالما حدث في عصر حيث حجة على كل العصور التي تليها. نعم. هل يشترط انقراض العصر؟ يعني انقراض العصر يعني افترض في الزمن اللي احنا فيه كل العلماء علماء السنة اتفقوا على شيء كلهم، يبقى اسمه ايه؟ إجماع. هل اشترط انقراض العصر يعني لابد يظل هذا الكلام موجود لغاية ما يموتوا كلهم من غير ما حد منهم يرجع في كلام عشان نعتبر هذا إجماعا؟ يعني نفترض ان العلماء الموجودين الآن سبعة، العلماء السبعة اتفقوا على مسألة وأجمعوا عليها، نقول طيب لن نعتبر إجماعا إلا بعد أن يموت هؤلاء، لأن ربما يرجع واحد فيهم عن قوله بعد بحث واستقصاء. ده يسمى انقراض العصر. اللي هو يبقى انقراض العصر الانتظار حتى يموت العلماء الذين ايه اجمعوا على مسألة، ده اسمه شرط انقراض العصر. قال البعض ولا يشترط انقراض العصر، طالما اتفقوا يبقى خلص يبقى انتهي. ليه بقى؟ لأن اللي يشترط انقراض العصر هيدخل في متاهة، هيقول لابد الأول الوقت فيه سبعة ولا ما هم لازم ننتظر حتى يموت. هنقوله طيب افرض واحد ولد وصار عالم، هنحتاج من هذا العالم أن يؤيد هذا الإجماع، فإن لم يؤيده يبقى خرق الإجماع مرة أخرى، صح؟ وده فيه مشقة. إذن الأولى أن يعتبر عدم انقراض العصر. مفهومة ولا إيه؟ مفهوم. الحمد لله. إذا أجمعوا أعلنوا وساقوا المستند، مستند الإجماع، خلاص خلاص كده. بس المشكلة ما حصلش إلى الآن، ما حصلش. مثلا أمهات الأولاد، أمهات الأولاد، إيه أمهات الأولاد؟ لما كان فيه رق وعبودية كان ممكن إنسان يبقى عنده أمة خلف منها أو حملت منه، فلما حملت منه هو يروح بيعها. ليه بقى؟ عشان لو احتفظ بيها هتتحرر بعد موته، دي أم ابنه، فهو عاوز يورثها العيال. كده راحت هي، كده راحت التركة باظت كده. خد بالك لو واحد عنده ثلاث جواري وعنده عيلين ولاده، ثلاث جواري دول كل جارية تبقى لها بتاع 20,000، فأم العيال هو عامل حسابه انه لما يموت هيورثوا منه ثلاث جواري ب 60,000 جنيه. لو الثلاث جواري دول حملوا منه يبقى اذن العيال هيبقوا يا مولاي كما خلقتني، مش هيورثوا حاجه، لان الجاريه اذا مخلفه يبقى خلاص بقت ايه؟ حر. بعد موته هتبقى حر، اذا ما تتورث لا تورث. فيقوم هربانين من الحكايه انه يبيعها، اللي هيشتريها هيشتريها جاهزه حامل او مخلفه، يبقى هتتورث هي وابنها عنده. فطبعا كان بيحدث هذا الكلام، كان بيحدث هذا الكلام. فأفتى علي رضي الله عنه ووافقه عمر بتحريم بيع أمهات الأولاد. تحريم بيع، قال إن بيعها حرام، لأن البيع مش قصده البيع والشراء، ده البيع قصده يعني الست اللي كانت من حقها الحرية أنك تحرمها من الحرية عشان خاطر الفلوس. فعلي بن أبي طالب قال هذا. ثم بعد فترة هو نفسه رجع، هو نفسه رجع، لأنه فين الدليل على تحريم بيعها؟ هل في دليل؟ لا ما في، وهي مال. فالرجل اللي حملها صاحبها قال لها طب وليه بقى ما يبيعها؟ خلاص. فقال علي اجتمع رأيي ورأي عمر على ألا يبعنها، ولكني الآن أرى بيعهن. يبقى ده كلام ده قاله علي بعد ما مات مين؟ يبقى في هذه الحالة خلق الإيه؟ الإجماع، خلق الإجماع. يبقى ما فيش إجماع على تحريم بيع أمهات الأولاد، وفي إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، في إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك صح، في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح جدا، وأن من علامات الساعة تلد الأمة ربتها، يبقى معناها أن الست ممكن تولد واحدة تبقى صاحبتها تملكها بعد كده، فده دل على أن أمهات الأولاد سيباع، وإلا هي مجرد متخلفة كانت حرة، لكن الآن ستباع، فممكن تفضل تتباع في الأسواق لغاية ما يجي اليوم اللي بتها نفسها تشتري، وهكذا. إذن انقراض العصر ليس بشرط. طب سؤال، هل قول الجمهور يعتبر إجماعا؟ لا. يعني مثلا تحريم نجاسة الخمر، هذا قول الجمهور؟ نعم، قول الأئمة الأربعة. طيب الأئمة الأربعة ترى أن الخمر نجس، يبقى الكحول نجس، هل هذا إجماع؟ لا. ولد احنا بسهولة قوي بنقول نحن لا ندين الله بنجاسة الخمر. طيب هل القول بأن لحم الإبل ينقض الوضوء إجماع؟ لا. طيب لو أننا الآن اتغدينا مع بعض ومن ضمن الإمام بتاعنا أكل لحم إبل ثم أقيمت الصلاة فدخل فصلى، هل ننكر عليه؟ هل نتركه يصلي ونقول هو بيصلي بلا وضوء؟ ها؟ هل نقول بيصلي بلا وضوء؟ السؤال لا، لأن المسألة فيها إيه؟ أما لو أنت بتتدين الله بأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء هتبقى صلاتك أنت إيه؟ بطلة، صلاته هو لا. إيه ده؟ الكلام واضح. الرسول صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله عنه بيقول له أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ، فهذا واضح. لا، لكن الخلفاء الرسول الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لا يرون الوضوء من لحم الإبل. ما هم بيقولوا إن هذا الكلام منسوخ، لأن كان آخر العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم ألا يتوضأ مما مست النار، كان آخر العهد بالرسول صلى الله عليه وسلم ألا يتوضأ مما مست النار، أي شيء مست النار ما يتوضأش منه، فهذا يشمل لحم الإبل وغيره. لكن طالما أن في نص لحم الإبل يبقى الأولى اعتبار لحم الإبل ناقضا للوضوء. فإذا كان مذهبي أنا أن لحم الإبل ينقض الوضوء ومذهب فلان أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، يبقى في هذه الحالة صلاته هو صحيحة وصلاتي أنا باطلة على طول. إحنا الاثنين متوضيين وأكلنا إحنا الاثنين لحم إبل، قمنا صلينا، صلاتي أنا باطلة، صلاته هو صحيحة، لأن مذهبي أن لحم الإبل ينقض، مذهبه أن لحم الإبل لا ينقض، يبقى خلاص هو صلاته صحيحة وأنا صلاتي باطلة. طبعا هو ده كلام ده بقى. هو الآن خد بالك انتوا الاثنين اكلتوا لحم ابل، انت منقوض وضوءك على مذهبك وهو غير منقوض وضوءه على مذهبه، يبقى واحد بيصلي بواحد منقوض وضوء فاذا توضأ خلاص؟ لا، سؤال بعيد ده. فاذا الخلاف السائر المعتبر لا يؤدي الى شيء، بل يسع البعض، يسع بعضه، كل الناس تسع بعضها في الخلاف السائر المعتبر. ومسألة نقض لحم الإبل للوضوء مسألة خلافية خلاف سائر المعتبر. طيب ونجاسة الخمر؟ نعم. لازم الإجماع يكون إيه؟ طبعا، ما هو إجماعات الصحابة اللي قلناها لكم دي كلها منقولة، إجماعات الصحابة كلها منقولة. هل بعد الصحابة في إجماع؟ لا، ما حصلش، ما فيش. وكلام الإمام النووي رحمه الله على إن أجمعوا على حرمة الخروج على الحاكم الظالم بعد حادثة دير الجماجم، نقول مش محتاجين هذا الإجماع، لأن في نص صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ما ينفعش نبدأ إجماع هو في نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. إلى جانب الكلام بتاع قول أجمعوا فيها كلام، هل لم تحدث بعد ذلك ثورات؟ وهل مات سعيد بن جبير وهو يؤمن بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ ما عندك دليل. أحمد بن حنبل ما كلامه؟ يقول الإجماع الذي هو حجة إنما هو الإجماع الصحابة رضي الله عنهم. شايف؟ قال الإجماع الذي هو حجة إنما هو الإجماع في عهد الصحابة، أما بعد الصحابة فقد تفرق التابعون في الآفاق فلم يعد بالإمكان استطلاع آرائهم جميعا حتى نحكم بأنهم اتفقوا وأجمعوا أو لم يتفقوا. يبقى كلام أحمد هنا ينكر الإجماع؟ ها؟ لا، ما بينكر، هو يقول يعني استحال، إجماع استحال بعد الصحابة، فبينقل تقريف. قال ابن حزم: الاتفاق في أي عصر يكون حجة سواء في عصر الصحابة أو عهد التابعين. كلام جميل، ما في بأس. يبقى إذن الإجماع بعد الصحابة ممكن لم يحدث، يبقى ده اللي احنا عشان ايه نخرج من الكلام والخلاف والكلام ده كله، نقول الإجماع بعد الصحابة ممكن ولكنه إلى الآن لم يحدث. يمكن أن يحدث، نعم. والآن وسائل اتصال، ممكن تخلي العلماء كلهم عن طريق المؤتمرات النت يتكلموا مع بعض كلهم في جلسة واحدة وهم في أماكنهم، يبقوا قاعدين في الشام وفي الأردن وفي مصر وباكستان في السعودية وهنا وهنا، قاعدين في كل حتة وفتحين النت مع بعض ويتناقشوا كلهم مع بعض في المسألة، وإذا وصلوا الاتفاق فإذا سيعد إيه؟ إجماع. وهذا منتظر في بعض المسائل على الساحة، مثل مسألة نقل الأعضاء، نقل أعضاء الميت، نقل أعضاء الميت، خصوصا هم كل ما بيتأخروا قليلا بيكون هذا ليس في صالح الأمة، لأن المؤتمرات العلمية الآن تسعى حثيثا أنها تأخذ قرارات دولية بتجويز نقل الأعضاء على طول، فهيتم فهم لازم يدونا رأي فيها عشان أحد الناس ما بيهمهاش آراء الحكام ولا أحكام الدول، هم يهمهم أحكام الله، أحكام الشرع، أحكام الشرع. لأن كده الجثث هتبقى طبعا بعد كده كل جثة هيأخذ الشيء الصالح فيها، قرنية صالحة، قلب قوي، رئة سليمة، كلى سليمة. فإذا لابد العلماء بسرعة يقولون رأهم. هو الغالب انه هيحدث ان بعد كده كل ميت لازم يتشرح، كل ميت لو صدر قرار دولي. طبعا لو الامم المتحده اصدرت قرار مش هتقدر اي دوله انها ايه تخرج بره الاطار هذا، فاذا فقط الدول هيبقى ما ينفعش دفن ميت، تصريح دفن مش هيصدر الا بعد ايه تقرير الطبيب الشرعي بالتشريح واخذ الاجزاء الصالحه منه. طبعا مسألة خطيرة ولا لا؟ مسألة خطيرة جدا، ما تستغربش. ودلوقتي القرارات اللي عم تصدر، يعني الآن أنت لو عندك أخت وعايز تجوزها ولسه ما تمش 18 سنة مش هتقدر، مش هتقدر لما تعمل ايه خلاص، ولا يجرؤ اي مأذون يعقد لك، لو عقد لك يخش فورا. فما عادش حتى في الاعراض، حتى رحت على الكينج والعمليه ما عادوا يستطيعون، كانوا بيعملوا كل حاجه، الان ما يستطيعون ابدا خلاص. ولا تستطيع ان تعقد زواج من غير صور العريس والعروس، تكون الصوره ملصقه ببصمه العريس وبصمه العروس، توقيع وبصمه لازم، غير كده مش ممكن الزواج يتم. وبعد كده هم بدأت يطلعوا قرار بالكشف الطبي على الزوجين قبل الزواج. فلو صدرت قرارات الناس هتضطر تلزم بها. قرارات الزواج ممكن تفهم الناس انه معلش لازم الصور عشان كده، معلش لازم الكشف الطبي عشان يعني، لكن لما تيجي تقول له لازم خلي بالك ابوك مش هتفنه غير لما نكشف على كل حته فيه، واي حته سليمه هنقطعها وناخدها، هذا مسألة رهيبة. فاحنا عايزين علماء الصورة بسرعة يقولوا رأيهم حتى تهدأ الناس. لو العلماء اتفقوا ان ده جائز، يبقى انت مثلا هتيجي تعترض، هقول لك تعترض ليه بقى؟ كان اهل العلم قالوا جائز، تعترضش بقى يا اخي، ما تزعلش. ولو قالوا غير جائز، يبقى من حق الناس انها ايه؟ تحزن وتعترض، ويعني يبقى كده في موقف على الاقل. فإذا لابد العلماء يسارعون بالكلام في هذه المسألة. طيب الإجماع إجماعان صريح، وهو إن كل عالم ينطق بلسانه مصرحا بحكم المسألة الفلانية. فلو قلنا زي ما قلنا، لو العالم الإسلامي فيه مثلا 73 عالم، وال 73 عالم كلهم نسألهم واحد واحد، إيه رأيك في كذا؟ صرح واتفق كلهم، هنسمي هذا ايه؟ اجماع. لو العلماء كلهم هنسميه اجماع، بس هنسميه اجماع صريح او اجماع نطقي. اجماع نطقي لانهم نطقوا. وهناك اجماع سكوتي اللي هو يسموه فعلي، وهو ان يسكتوا ويقروا الاشياء ولا ينكرونها. إذا سكتوا وأقروا ولم ينكروا اعتبرنا هذا أيضا إيه؟ إجماع. يبقى الإجماع نوعين، صريح وسكوتي أو نطقي وفعلي. صريح وسكوتي أو نطقي وفعلي، هذا الإجماع. نتركه ونأخذ مذكرة التوحيد عشان إحنا بعد المغرب شوية كده حنمشي، عندنا مشوار.